إذن نحن نقول من الأشياء ما لا يمكن السقوط عليه لأنه مخالف للنص ولطريقة السلف رحمهم الله ورضي عنهم. هذا لا يمكن أن نعذر أحدا فيه بعد أن يتبين له الحق. أما لو كان هذا الرجل عائشا في وسط قوم لا يعرفون إلا هذا فهذا ربما نعذره. لماذا؟ لأنه جاهل، والإنسان الجاهل قد يعذر بإنكار ما هو معلوم من الدين من الشريعة. ألم تعلموا أن عمر رضي الله عنه أنكر على الصحابي الذي سمعه يقرأ في سورة الفرقان على خلاف ما كان عمر قرأها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنكر عليه مع أن هذه القراءة التي كان يقرأ بها الصحابي كانت صحيحة، أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لو أن أحدا أنكر شيئا من القرآن لكان يصل به إلى الكفر. لكن عمر ما علم أن الرسول أقرأه هذا، ولهذا احتكم عمر مع هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اقرأ، فقرأ فقال هكذا أنزل، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزل. فالإنسان قد ينكر ما يكون إنكاره كفر لعدم علم، لعدم علم به، وحينئذ يكون معذورا. ألم تعلموا أن بعض السلف قال إن النار تقنع مع أن هذا مخالف لصريح القرآن؟ فقد ذكر الله تعالى تأديب أهل النار في ثلاث آيات من كتابه، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، ثلاث آيات واضحة فيها ذكر التأديب صريح. من يأتيني بآية النساء؟ لا، من يأتي لي بآية النساء؟ نعم، لا تسمع الله. لا، أنا ظنيت أني جدا. نعم. الله سبحانه يعطي الله الرسول تعدي قبيله ثم جاءنا رجعنا رسوله. أنا أريد التعديل. لا. إن الذين كفروا وظلموا في آخر لم يكن ما ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. طريق في سورة الأحزاب، أين الآية في سورة الأحزاب؟ أنتم كلكم حافظ الحمد لله المسجد النبوي ولا الحمد ما أكثر حفاظتي. نعم صح. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. في سورة الجن، نعم، نعم، في سورة الجن ومن يعصى ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أفبعد هذا القول قول؟ هذا قول الله عز وجل خالدين فيها في ثلاث آيات، لو جاءت في آية واحدة تكفى، فكيف وقد جاءت في ثلاث آيات من كتابها؟ ومع هذا ما قال الناس أن هؤلاء الذين خالفوا في هذا النص إنهم كفار أو ضلال. لماذا؟ لأن الإنسان بشر. لا نقول إنه ما بلغ، لا لا تقرأ كل يقرأ، لكن الإنسان بشر قد يقوته الفهم كما أنه قد يقوته العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.